أقيمت حفلة افتتاح باب المبنى الثالث لجامعة كيم إل سونغ يوم التاسع الثلاثاء. شارك فيها تشي تونغ ميونغ رئيس القسم في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والأعملون والمدرسون والإداريون والطلبة في الجامعة. قدم تاي هيونغ تشول المدير العام لجامعة كيم إل سونغ وزير التعليم العالي تقريرا إليها وتلته الخطابات. أكد المقرر والخطباء عزمهم على تحويل جامعة كيم إل سونغ إلى الجامعة الثورية للزعيمين العظيمين والتي تربي الأقوياء في الفكر والإيمان الصلب، وإلى الجامعة الأعلمية من الدرجة الأولى التي تقود بناء الدولة الاشتراكية القوية في المقدمة. بعد الحفلة تجول المشاركون في المبنى وشاهدوا المحاضرة.